وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فصمت الزوج الرجل الناس وقد رقدوا وبت اشكو الى مولاي واعتجل، فقلت يا املي في كل نائبه وهن علي بكشف الضر اعتمد، اغفر الهي ذنوبا لست اعلمها مانع لحملها صبر ما جلد. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان من اعظم القربات والطاعات عباده شكر النعمه. يا اخواني، والله كلما قلبنا صفحه من صفحات الجرائد، او نظرنا في قناه من القنوات، او مررنا بمجلس من مجالس الناس، حتى في مقامينا في شوارعنا في بيوتنا، غصت قلوبنا بتلك السياسه التي افسدت على كثير منا الدين، وافسدت على كثير منا الاخره، واصبح الواحد فينا لسان حاله شكوى، يشتكي من الحاله الاقتصاديه، يشتكي من زوجته واولاده، يشتكي من التعليم، يشتكي من الطرق والمواصلات، يشتكي حتى من الجو، حتى من الطقس، يعجو كل شيء الى هذه السياسه التي افسدت على الناس دنياهم واخرتهم، وينسى ان يشكر الله جل وعلا ان حباه نعما عظيما. وردت لي رساله من اخواننا في سوريا يقولون يا شيخ احمدوا الله انكم تصلون الجماعه. والله نعجز ان نصلي الجماعه في كثير من القرى بسبب قصف متواصل، فلا يكاد الشباب يجدون مكانا او ثكنه عسكريه او مدخل مدينه او في ساحه من ساحات القتال الا ويصلون افراد معدوده. اما انتم فتصلون جماعه في مساجدكم، تصلون جماعه في جوامعكم، احمدوا الله جل وعلا على هذه النعمه. بالله عليك يا اخي، دعني اليوم اتحدث معك حديثا محبا لك. ما اخبار شكر الله جل وعلا في حياتك؟ هل انت ممن يكثرون شكر الله جل وعلا؟ طيب خذ هذه الهديه في بدايه الكلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ان في الجنه بابا يقال له باب الحمادين، لا يدخلون منه الا الذين احمدوا الله. قل الحمد لله يا اخوان، باب الحمادين. اسال نفسك لو اردنا ان نعطيك لقبا او نعطيك اسما، ماذا نسميك؟ ماذا تسمي نفسك؟ هل تسمي نفسك حمادا شكارا؟ كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني لك ذكارا، اجعلني لك شكارا. وكان يقول: يا معاذ، لا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة، أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هل أنت تشكر الله جل وعلا؟ يا أخي، تعيش في نعم، تعيش في خيرات، تعيش في فضائل، تعطيك الله هبات عديدة، ومع ذلك تنسى أن تشكره جل وعلا، ولا نسمع منك إلا شكوى، ولا نرى منك إلا تأففا، ولا يطلب سمعنا إلا أنين وهموم وغموم. والواجب أن تكون كثير الشكر لله جل وعلا على ما أنت فيه من النعمة. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الله جل وعلا فالله جل وعلا يبين ان الزياده انما تكون مستحقه مع شكره جل وعلا. كيف بك وانت قليل الشكر لله جل وعلا؟ شيخ محمد يقول دائما: لو واحد على الطريق السريع تعطلت سيارته وقعد استنى ساعه ساعتين، دخلت الساعتين بالليل ثلاثه بالليل، وبعدين توقفت سياره ونزل واحد واصلح له السياره وساعده في تغيير اطار السياره، ولظل يشكر له هذا الجميل طول عمره. يقول: سمحت لي ارقم تليفونك، ويتصل عليه في الجمعه والاعياد، ويسلم عليه في المناسبات، ويقول: فاكر لما كنت انا متعطل على طريق الرياض اسكندريه، وبعدين ربنا كرمك قلت بليل وساعتين. ولا انسى جميل وفضل انسان يا اخواني، انسان مقصر وقف موقفا يقفه اي احد. يا أخي، كم يسديك ربك؟ كم يعطيك ربك؟ كم يهبك ربك؟ غيرك يموت وأنت حي، غيرك يجوع وأنت شبعان، غيرك يتعمى وأنت مكسي، غيرك لا يخطر على بالك. هل فكرت يوماً كم يعطيك الله جل وعلا من نعم في جوارحك؟ لو أردت أن تشكو نعمة البصر كم تجلس حتى تشكر الله جل وعلا على هذه النعمة؟ عمرك كله لا يوفيها، نعمة السمع عمرك كله لا يوفيها، نعمة إخوانك مفاصل أصابعنا تليها مفاصل. تخيل لو إحنا ولدنا الأصابع هكذا ليس فيها مفاصل، كيف تحمل الطعام؟ كيف تصافح الناس؟ كيف تمسك؟ كيف تأخذ وتعطي؟ تبقى رجل آلي ماشي هكذا لا تفعل شيء. يقول لي أحد الأخوة كنت أقرأ القرآن في الحرم المكي مستند على ساقي وحائط من حوائط المسجد، ومر أمامي رجل بدأ ينظر لي نظرات غريبة، فقلت في نفسي كم رجل يعرفني وأنا لا أعرفه، أكملت القراءة. بعد شوية روح من أمامي ونظر لي نظرات غريبة، فقلت لا أكيد أمامي لا يعرف، ومشي. للمرة الثالثة قمت له مسكته من كتفه، قلت له يا أخي لا تعدي سند، بدل ما تعدي كل شوية تنظر لي نظرات غريبة. فقال يا أخي ارفق بي، أنا رجل أقطع يدين، هاتان بلاستيك يدان إسرائيلتان، وأنا أريد أن أنزل إلى دورات المياه حتى أقضي حاجتي فما أستطيع. صاحبي يقول لي شيخ لا تبكي، نزلت دورات المياه في الحرم المكي تحت جنب باب الملك عبد العزيز، وخلعت له ملابسه وأجلست على الكرسي وطلعت ورديت الباب ورايا، ولما فرغ دخلت بنفسي ونظفت باثنين ونشفت الهدوم ولبست، طلع ونظر إلى السماء وقام يبكي يقول يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، أنت من حرمني من هذه النعمة وأنت من يسخر لي من يعيني على قضاء حاجتي. يا إخواني لو لم يكن في وجود أيدينا إلا أن نمدح وعجل بأنفسنا لا تحتاج إلى معونة أحد ولا يطلع على عوراتنا أحد. يا أخي لا تتذلل إلى أحد، تخيل لو ولدت تتذلل للناس أن يدخلوك إلى الخلاء، تتذلل للناس أن يدخلوك إلى الخلاء كلها. في زيارة أحد الإخوة في جدة الأخ عبد الله منعم وهو شاب من الشباب فن الله عليه الهداية، بس بعد أن حصل توحيده كان في يوم زعلان مع والده، سمعني يا شيخ سيد اللي قبلك سمعني كان مزعل أبوه، أبوه قال له يا ابني روح ربنا يكسر رزقك، يوم الجمعة الصبح في المسجد في نقطة في مسبحة المسجد نزلت كسرت الرقبة، لما انكسرت الرقبة انخلع جزء من النخاع الشوكي أدى إلى شرط رباعي لا يمكن أن يعالج، لا يمكن أن يعالج لا بزراعة أعصاب ولا غيره. فهو بيقول لي يا شيخ محمد أصبحت لا أتحرك ولا أعرف أي شيء، لو جاءت ذبابة على جسمي أو لفنة أنا أتي الناس شيلوا ذبابة من على قلب شيلوا ذبابة من على جسمي. فكنا جالسين في المحاضرة فسألنا سؤال وسأسألكم هذا السؤال، في اللي يحب ربنا يرفع يده ارفع يده فوق، قال لي يا جماعة شايفين كلكم رفعت يديكم صح، أنا ما أقدرش أرفع يدي، أنا ما أقدرش أرفع يدي، بس أبسط مثال كلكم بتقولوا بتحبوا ربنا بس أنا عاجز أن أرفع يدي. يا أخي احمد الله على نعمة الجوارح التي عندك تحصلنا باليد وبالسمع وبالبصر وبالقدم، وتبكي وتقول لماذا بلادنا في الهاوية؟ ليه اقتصادنا منهار؟ ليه احنا ضايعين؟ لماذا تسلط علينا الأعداء؟ ليه الناس الآن تضرب بعضها وتريد ذم بعض؟ لماذا؟ لأنك لا تشكر الله، لأنك لا تثني على الله، لأنك تثني على المخلوقين وتنسى أن تثني على الخالق جل وعلا. اعلم أنك أحوج ما تكون أن تكون شاكراً لنعمة الله. إن إبراهيم كان أمة شاكراً لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. هل أنت من هؤلاء الذين يشكرون الله جل وعلا؟ يا أخواني أنا لا أقول هذا الكلام ولم أنوي أن آتي إلى هذه المنبر وهذا اللقاء لأقول كلام مدبج، أنا جئت لأقول كلام الآن أشعر فيه في قلبي، حالنا يا إخواني في بلادنا تشكى إلى الله، حالنا والله تشكى إلى الله، عندنا من الخيرات ما لا نتخيله، ومع ذلك ننسى أن نشكر ربنا جل وعلا. ننسى جميله وفضله سبحانه وتعالى. احد الاخوه قابلته في القاهره شيخ محمد، لقيت معاه بنوته صغيره في مسح على راسها ومسح، قلت ما شاء الله دي بنتك يا شيخ. قال لي يا شيخ هذه البنت رزقت بها بعد 28 سنه. قلت له يا شيخ سبحان الله، الواحد فينا قبل خمس قبل 10 سنوات قبل 9 سنوات لما تاخرت الزوجه في انجاب الولد بس 3 شهور عاد وشك وصفط دم عينك، صح ولا لا؟ والزوجه تبكي وتروح للدكتور وتنتقل للدكتور فلان. قال يا شيخ والله 28 سنه كل ليله ابكي لله واتضرع لله واثق في الله وارجو ما عند الله، وما فكرت يوما ان الله جل وعلا سيخيب ظني. كنت بعمل عمره طالع من الحرم، لقيت واحد سوداني اخو شافني كذا، قال لي يا زول بالله عليك انت من اهل الخير ادعي لي الله مراتي لها 6 سنين خالفه لم تحمل، عفوا 6 سنين لم تحمل. قال له يا اخي حرام عليك، انا لي 27 سنه 27 سنه راجل سوداني يا زول انت حجر، انت ما انت بشر. قال له لا يا اخي انا بشر لكني اثق في الله جل وعلا، اعلم ان ربي اكرم من كل كريم. يقول ولم يمر 9 اشهر الا ورزقت بهذه الفتاه الجميله التي سميتها اسمها. ما اجمل ان تعلم ان حق الله عليك ان تشكره في كل شؤون حياتك، كل شؤون حياتك اشكر الله عز وجل على ما اعطاك من جوارح، ما اعطاك من خيرات، ما اعطاك من ذريه واولاد. كيف يخلق الله جل وعلا عليك المعطيات ويحرم غيرك؟ يا اخواني الان كلنا نجلس عندنا قدره على الجلوس، تعالوا اذهبوا الى مستشفى مين في الاسكندريه، تعالوا قصر العين في القاهره، شوفوا الممددين على الظهور والبطون والجنوب يعجز عن الجلوس. واحد من الشباب شرف معي يقول يا شيخ اميت حياتي ايديا ترجع بس امسك المصحف، والله لا اتمنى انها ان اميت، والله لا اتمنى ان انزل على السرير وامشي بقدمي الى المسجد. يا كم من الشباب يمشون الى المعاصي ويتخلفون عن المساجد ويناديه المنادي في صلاه الفجر ثم يرفعون تلك الفرش عن اجسادهم. اين انت يا اخي من شكر الله جل وعلا على النعمه؟ اين انت من هذه المعاني؟ بل قبلها نعمه التوحيد، نعمه الاسلام. في السعوديه يا اخواني واحنا في ايام عيد الاضحى بنروح المسبح نذبح، فبعض الناس ياتي من الجمال وبعضهم ياتي من الابقار وبعضهم ياتي من الغنم، فنجد مجموعه من القدوس الهنود القدوس واقفين بيعيطوا يعيطوا يعيطوا، فجيت عند واحد القدوس قال لي دموك ان شاء الله كم يوم دموك عشان القطره تقتل وهم يعبدون القطره من دون الله. قلت له شو بين عقلك؟ كيف يكون هذه بقره الله ولا تستطيع ان تمنع السكين؟ اين عقلك؟ يا اخواني نعمه التوحيد والاسلام نعمه لا تقدر بثمن، والله والله لو ظللنا العمر كله ندفع بأموالنا ودمائنا وأرواحنا وأجسادنا نقول يا رب خذ هذا فقط شكرا لك على نعمة التوحيد والإسلام، والله ما استطعنا أن نوفي الله حقا أبدا. قبل 4 أشهر كنا في برشلونة في مؤتمر، فصادف ذلك اليوم ما يسمى في مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد. فأثناء الندوة دخلت امرأة منتقدة معها فتاة جره بيدها تقول الحلوه يا مشايخ انا دعوتها في الشارع، كانت رايحه للمباراه مع صديقي فوقفت معها اتكلم عن الاسلام، فقالت اشعر بنور غريب يدخل الى قلبي، نور يدخل الى قلبي خذيني معك. فجئت بها الى الندوه فقامت امام الناس تقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ثم بدات تبكي والناس النساء في حولها يصافحنها ويعلمنها. قالت انا اشعر انني كنت ميتا والان اصبحت حيا، كنت ميتا والان دبت في الحياه، الان وصل الى جسمي معنى الحياه. يا الله كم من الناس ولدوا على الاسلام يعيشون في الاسلام وما فطنوا الى هذا المعنى ابدا، ما فهموا هذا المعنى ابدا يا اخواني. هل تحمد الله وتشكره على نعمه الاسلام؟ في ميلاد قبل 9 اشهر واحنا ماشيين في شوارع ميلانو الرئيسيه واحد من الإخوة الإيطاليين قال لي تعال اشرح لنا توليك موقف عجيب. شارك الإمام الرئيسي وليد ثلاث بنات عيالين عادي يعني لابسين بلبس وسكوس ومشعوري ومعهم مجموعة شباب واقفين بيسلموا على الناس. أي حد يعدي يقفوا عليه يقول له أنت سعيد؟ يقول له لا. يقول طيب إيه رأيك تيجي تدخل في الإسلام تحس بالسعادة؟ طبعاً أغلب الحاضرين والناظرين يعني الإسلام هو مش أصلاً الإسلام. يقولون تريد سعادة؟ يقول أنا أريد السعادة لكن نردد معنا أشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أنا مهمت وقفت معه قلت له في دولة تبعي جماعة؟ قال لي ما فيش جماعة. تبعي منظمة؟ قال لي ما فيش منظمة. تبع أي رابطة؟ قال لي ما فيش. يا عم دولة تبع الحكومة؟ لا. تبع مين دول؟ قال يا شيخ هؤلاء شباب 16 سنة 18 سنة دخلوا على الإنترنت لما بدأت الثورة المصرية فلقوا شباب بيتكلم في الفيسبوك قالوا لهم في إيه؟ قالوا عندنا ثورة. ثورة لماذا؟ قالوا لأنه ظلم. والظلم لماذا؟ ما المشكلة؟ قالوا في حاجة اسمها إسلام في عدل. الإسلام يريح القلوب يشرح الصدور يفيد النفوس. فقالوا نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط. فقد ظنوا أن يدل الناس على راحة الصدور وطمأنينة القلوب من خلال الإسلام فقط. قال تعالى شيخ أوليك المكان بيجتمعوا فيه نادي صغير جدا في طاولة تنس وملعب سلة وحصيرتين مفرودة. دخلت هذا النادي وإذا أجد ثلاث بنات وأربعة بيصلوا بالشعور وبالمناطيل الجنس. فبقول يا أخي طيب لماذا لا تدلونهم على كيف تصبح يا شيخ اصبر دون طازة دون لسه طالعين دلوقتي من الفرن حاضر لسه جاهزين من البقرة إلى المائدة كما يقول في الإعلام لسه جاي من الرصيف الى المصلى. انظر الى البكاء، انظر الى الدموع، انظر الى الاستغاثه بالله سبحانه وتعالى. تجد والله انك في نعمه عظيمه ان الله اعطاك الاسلام والتوحيد والعقيده. وانك لم تحتر، لم تعش حيران، هل ربك واحد ولا ثلاثه؟ هل اله في السماء ولا في الارض؟ هل اله في صليب او في جماد او في حجر او في شجر؟ انت ولدت موحدا. احمدنا على هذه النعمة. ألا يدعو كذلك أن تقوم ولو بالليلة تبكي في جوف الليل لله عز وجل تتضرع تعترف تذل له تخضع تقول يا رب سامحني تب علي أقبلني أعني أن أشكر نعمتك. أنت في أمس الحاجة أن تشكر الله جل وعلا على نعمتك على هذه الآلام والفضائل. بل يا إخواني ذم الله جل وعلا أقواما وعير الناس لكفرهم نعمة الله جل وعلا. فبعد أن رزقهم الجنات والأنهار والثمار والخيرات إذا بهم يتمطرون على هذا كله ولا يحمدون الله ولا يشكرونه. كان أولئك الأقوام هم قوم سبأ الذين أعطاهم الله جل وعلا خيرات الأرض وكانوا يخرجون في رحلة الشتاء والصيف من اليمن إلى الشام 4000 كيلومتر لا يحملون الطعام ولا الشراب ولا السلاح. كلما خرجوا من قرية ظهرت لهم قرية أخرى وكلما مروا بقوم ضيقوهم وأكرموهم فلم يكونوا يحتاجون إلى حمل طعام ولا شراب ولا سلاح. قال الله جل وعلا عنهم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله جل وعلا يبين أن هؤلاء الناس كانوا في نعيم كفروا بالنعم فأرسل الله الفئران في الليل فجعلت تأكل أصل السبع قتلت البهائم هدمت البيوت أماتت الذرية فاستيقظوا صباحا وإذا الواحد لا يرى من أسرته أحد الماء دخل إلى الفراش والأسرة كلها ماتت والبهائم ماتت والفدادين والمزارع ماذا قال الله جل وعلا؟ وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي اكل خمط. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى في تفسيره يقول: تلك الاشجار لا تستطيع الابل ان تاكلها من شده البطاله. فكانوا هم ياكلونها، حرموا من كل شيء. انظر، قال الله: ذلك جزيناهم بما كفر. عاوز اسمع يا جماعه، كفر بما كفر. كفر بعض الناس اخواني من بعد الثوره الى الان لم يشكر لا اصلا، لم يشكر لا اصلا. يا اخواني في هذا المسجد الشيخ محمد تذكر ومعنا قبل الثوره اكثر من 3 سنوات 4 سنوات في فلسطين، 3 سنوات ممنوع ان ناتيكم من الاسكندريه او من المنصوره او من القاهره، بالاخص هذه المحافظه، لانهم كانوا يعلمون ان فيها من النهضه والاسلام والخير الشيء الكثير. انت لم تشكر الله جل وعلا على النعمه، نعمه ان من عليك الاجتماع هؤلاء الناس في المساجد، نعمه مجيء الدعاء، نعمه انك تنكر المنكر، تمشي في الشارع رايت انسان يعصي الله عز وجل تستطيع ان تقف معه بابتسامه تنكر المنكر، في السابق كنت تعجز عن ذلك. قال الله جل وعلا: ذلك جزيناهم بما كفروا. وهل مجازي من الكفور في رحله دعويه؟ واحد من اخواني يا شيخ محمد، هذه القريه فيها تاج المخدرات، اكبر مورد للترمادول والامترين والحشيش والبطن، دمر الشباب. قلت له يقول مقتول، قال يا شيخ نعمل له زياره، ناخذ هديه ونروح نعمل له زياره ونذكره بالله عز وجل، يمكن يتوب وينتهي، سيتوب اكثر الشباب. فقررنا نذهب له في زياره، ثم قابلنا في طريق احد الاخوه فقال يا شيخ طيب نخلي الشباب يروح يزوروه، انت تيجي معنا نقول بكلمه في المسجد الى ان نذهب. راحوا الاخوه زاروه في البيت لن يجدوه، قالوا لهم في القهوه، راحوا المقهى دخلوا عليهم قالوا لهم هديه بسيطه لاخواني بيني وبين فلان، نذكرك بالله ونحبك كنا ندعوك الى الله وجئنا. قال يا مشايخ وفروا الكلام، انا اتمنى ان اموت في رمضان وانا سكران. والله يا اخي الاخ ارتعش كلمته وترك الهدية، يا اخي انت مجنون؟ انت عاقل؟ تتجبر على الله؟ تجاهل بعنادك لله عز وجل؟ ما الذي يحصل لك؟ ما الذي يجري فيك؟ تركناه بشكل 2006 في رمضان يوم 13 رمضان اتصل علي الاخ، فاكر يا شيخ فلان فلان اللي ذهبنا اليه؟ قلت له، قال البارحه الشرطه تقول في تقرير الحامل توفي العاشره صباحا وهو سكران. مات كما يريد سكران، جحد نعمه الله عليه، لم يقبل ان ياتيه من يذكره بالله. كم تذكر بالله عز وجل وما ترعبه؟ يا اخي كم من ياتيك ويذكرك بنعم الله وافضاله وانت لا تستجيب؟ ما المشكله عندك الان ان تفتح قلبك وتخرج كل الدنيا فلا يكون في قلبك الا الله، ولا يكون في قلبك الا حب رسول الله. عندئذ يعطيك من الله الخيرات، تاتيك من الله الهبات، تاتيك المعطيات. والله جل وعلا يقول: ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم احفظنا يا رب. يا اخواني لما ننظر الى حال سوريا الان تجاوزوا 100,000 شهيد، وليبيا تجاوزوا 20,000، واليمن تجاوز 30,000 في السابق او 20,000 ايضا. وننظر الى حالنا مثلا، ياتينا سؤال يتبادر الى ذهننا: هل بيننا وبين الله حسنات؟ ام انه ابتلاء واختبار من الله جل وعلا ليرى هل نشكره على هذا الخير الذي عندنا؟ هل نشكره ان الناس جميعا الان متوحده نوعا ما على استقرار وطمانينه ورغبه في الخير؟ أم لا نشكره جل وعلا؟ أم نتقاتل على الدنيا والمناصب والكراسي والأحزاب والشعارات ونترك الدين ونترك نمط العقيدة ونترك نمط الأخوة ونترك معاني الدين العظيم التي أعطانا الله إياها؟ الواجب، كل الواجب، أن نكون شديد الارتباط بديننا، وأن ندرك أن ما أعطانا الله جل وعلا من النعم إن لم نشكره تسحب، والله تسحب النعمة منا أن ترى اليوم مشكلة معانية في صفوفنا كمجتمع مصر، وهو أن بعض معاني الأخوة بدأت تنضحك بدأت تنتهي، والسبب الخلافات على بعض الشعارات السياسية وبعض المعاني وبعض الأحزاب وبعض الفرص وبعض الكراسي، وهذا يمكن علاجه سريعا الآن ما دام أن الأمر لم يستفحل أن نؤكد على الأصل الأعظم، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. قال المفسرون أي كنتم بخلافكم مؤهلين لدخول النار فلما تآخيتم أنقذكم الله من النار. في أخوتك مع جارك مع إخوانك مع من يشاركونك عمل الدين، أين أخوتك مع أهل الحي الذين تعيش بينهم؟ أين أخوتك مع من تقابله في الطريق في الشارع عند إشارة المرور؟ الواحد فينا ربما يحتقر عامل الذي يعامل الموجود، أو إنسان يكنس الشارع، أو رجل يمسح الجزم. وما هكذا يا إخواني يقول شكر الله جل وعلا، بل تأكيدنا على معاني الأخوة من أعظم العلامات التي تدلنا على شكر الله سبحانه وتعالى. واحد من الشباب يحكي يقول طالب من اسكندريه الظاهره، يقول لي شيخ محمد معانا صديق لي، صديق لي من زمان فتره طويله، توقفنا في محطه البنزين معبر الوقود، فصاحب السياره نزل العربيه وقال لي انا رايح اجيب شاي من السوبر ماركت، افتح الدور وهات المحفظه وحاسب الرابط بتاع البنزين. فبيقول لي انا فتحت الدور وطلعت المحفظه وطلع فلوس، وقع ايصال، فبفتح الايصال لقيته ايصال تسديد كفالة يتيم، اشتراك بكفالة يتيم. الذي شد انتباهي أن اسمي مكتوب في هذا الإصرار، فلما رجع صاحبي وتحركنا من المحطة قلت له يا فلان إيه الإصرار؟ فابتسم ضحك قال لي إصرار كفالة يتيم. قال لي أيوه أنا عارف إنه إصرار كفالة يتيم، لكن لماذا اسمي مكتوب؟ قال يا أخي بفضل الله أنا أكفل لك يتيما منذ سنتين كاملتين. لي ولك؟ يقول في الأخر بدأت أبكي. يقول يا أخي أنت أخي وأريد أن تكون معي في الجنة، فأنا أقدم مال بنيتك صدقة عنك أن تكفل به يتيما. يقول يا شيخ لما كنا نتوقع أن تصل الأخوة إلى هذه الدرجة. بعضنا يا إخواني يتتبع عورة أخيه بدور على العورة بتاعته على الزنة على النقيصة، ويريد أن يكرم الله البلد وأن يغدق الله علينا الخير وأن ينعم علينا بالأمن. وما هكذا يكون شكر النعمة أبدا. المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله بحسب دليل من الشرع أن يحقر أخاه المسلم. التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره. أين قوتك؟ أين معاني الحب الحقيقية التي زرعها فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت شاكرا لله جل وعلا على نعمة الأخوة؟ هل أنت ممن يغض الطرف عن الزلات ويعفو عن النقائص ويأخذ بيد أخيه يقوده قودا ويسوقه سوقا إلى طاعة الله؟ قبل 18 سنة تقريبا كنت تلك الفترة لم أزل في بدايات الكلية أو نهاية الثانوية في رحلة دعوية إلى منطقة تسمى ربع الخالي في جنوب السعودية. كان معنا إن شاء الله مشايخ كبار وناس كبار في السن تجاوز ال 50 مثلا يحبون الدعوة ويحبوها، فداخلين مسجد من المساجد صلاة العشاء. دورات المياه في المساجد في السعودية والخليج تكون في خارج المسجد، ففي واحد واقف بيشرب سيجارة على باب المسجد، فرجل مسلم من مشايخ معنا تجاوز ال 50 يقول له يا أخي يعني الآن الصلاة قيمة والإمام يعطي كلام الله، أنت واقف تشرب السجائر تقريبا. فالشاب سحب السيجارة